لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم خلقا، إن من خياركم أحسنكم خلقا. إن سلوك الإنسان وأخلاقه وتصرفاته في المجتمع مظهر من مظاهر عقيدته، إن سلوك الإنسان وأخلاقه وتصرفاته في المجتمع مظهر من مظاهر عقيدته. في ممارساته اليومية، هذه الممارسات اليومية مظهر من مظاهر العقيدة الإيمانية، فإذا صلحت العقيدة الإيمانية صلح السلوك والصفات، صلحت التصرفات، تصرفات المرء. إذا صلحت العقيدة الإيمانية صلح السلوك واستقام، وإذا فسدت فسد وعوج. فإذا تمكن الإيمان من نفس المؤمن أثمر الفضائل العليا، إذا تمكن الإيمان من نفس المسلم أثمر الفضائل العليا، الفضائل العليا، فتزكو النفس وتتقي وترتفع في مدارج الأخلاق الكريمة بعيدا عن الدنايا، بعيدا عن الدنايا الوضيعة، فتتجه دائما إلى الخير، إلى الخير والنبل والشرف والطهارة والنزاهة والعفة، ويتخلق صاحبها بالشجاعة والكرم، يتخلق صاحبها بالشجاعة والكرم والجود والسماحة والطمأنينة والإيثار والتضحية والبذل والعطاء، والتضحية والبذل والعطاء والحمية للدين، الحمية لله لا إله إلا الله، والانتصار بالحق، والحكم بالعدل، والأخذ بالكتاب والسنة. هذا إذا تمكن الإيمان من نفس المؤمن، من نفس المسلم. وإذا تمكن الإيمان من نفس المسلم انطلق يتلمس قدوته، يتلمس قدوته. مسلم تمكن الإيمان من نفسه، ففيمن يتلمس قدوته؟ يتلمس قدوته في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. يتلمس قدوته في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخيار الأطهار الذين ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا النموذج الفريد. إذا تمكن الإيمان من نفس المسلم انطلق يطلب القدوة، يطلب القدوة، يطلب القدوة في أولياء الله، في الصالحين من عباد الله، يطلب القدوة في عمار المساجد. أولادنا وبناتنا، شبابنا ورجالنا ونساؤنا، إلا ما رحم الله، فيمن يتلمسون قدوته. ننظر حولنا لنجد شيئا فظيعا، شيئا مذنيا، فالكثير والكثير يتلمس قدوته، يتلمس قدوته في أعداء الله، في أعداء الملة، في أعداء الدين، يتلمس قدوته في أعداء الفضيلة، يتلمس قدوته في دعاة الرذيلة، من أدى إلى ضياع الفضيلة إلى الحضيض إلى انحطاط الأخلاق في المجتمع المسلم، إلى ضياع المسلم والقيم والمبادئ. إذا لم يصنع قدوته المؤمن يتلبس قدوته في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي التابعين في عمال المساجد في الصالحين من عباد الناس في أهل الطاعة. فالصحابة ربهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم خير القرون قرني فكانوا قمما شامخة في مكان الأخلاق، ارتفعوا عن هذه الدنايا في هذه الدنيا، فكانوا قبل الإسلام شيء وبعد الإسلام شيئا آخر. فكانوا قبل أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجتمع يسمى بالمجتمع الجاهلي، كانوا يخطون في جاهلية عمياء، كانوا في مستنقع الشرك والظلم والجهل، كانوا من أحط الأمم ومن أفضل الأمم، كان سوء الخلق له عنوان في العصر الجاهلي، فكانوا يعبدون أصنام حجارة، يعبدون حجارة يركعون لها ويسجدون ويقدمون لها القرابين، يذبح فلذة كذب أحق الأولاد إليه الذكور يذبح تحت قدمي الصنم قربانا، وفي الجهة الأخرى يلد البنت يدفنها حية، يذبح الذكر ويدفن البنت حية خشية الفقر وخشية العار، خشية أن تأكل وتشرب وتلبس، خشية النفقة عليها يدفنها حية. وكانوا يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء كان ولد أمهاتهم، وكانوا يطوفون بالبيت يصفقون ويصفعون، وكانوا يلعبون الميسر وهو القمار ويشربون الخمر، وكانوا يقتتلون ويتناحرون على البيضة حتى تفنى قبائل بأكملها في هذه الحروب. كان حقا مجتمعا جاهليا. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا النور الذي جاء به صاروا قادة للأمم، صاروا قمما شامخة في مكارم الأخلاق، فصاروا إذا سمعوا آية فيها أمر من أوامر الله تسارعوا في تنفيذه، وإذا نزلت آية فيها تحريم لشيء انتهوا عنه بقوة الإيمان في نفوسهم وصلابة العقيدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه، وإذا أمرهم بشيء ابتدعوه أي النصب. كيف لا؟ والله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أين أمتكم في هذه الأيام من هذه الآية: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فلم يتفحص في المجتمع المسلم. يجب اضطراب السلوك، اضطراب السلوك هذه كلمة هينة لا تليق بالفجاجة والفظاعة التي توجد في شوارع المسلمين وفي بيوت المسلمين، لا يجب اضطراب إنما هي الفساد، فساد السلوك وفساد الأخلاق وفساد التصرفات، وهذا لا يحتاج إلى تفحص. تفحص ماذا هذا؟ واضح جلي، واضح جلي من أحمر. فساد السلوك وفساد التصرفات وفساد الأخلاق إنما هو ضعف الإيمان، ضعف الإيمان في الأصل، والذي أدى بنا إلى هذا الحضيض، إلى هذه الجاهلية، هذه الجاهلية الثانية التي صرنا فيها بعد أن كنا في النور والهدى. فالإنسان منا؟ معه الأسباب، معه الأسباب، أسباب الحياة وأسباب الحياة الكريمة، أسباب السعادة، ومع ذلك مضطرب وقلق ومغموم ومهموم. لماذا؟ بعيد عن الاستقامة، بعيد عن الاستقامة، منحرف عن المنهج الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما كان، فمهما كان معه من حاجيات الحياة وملذاتها، بدون أخلاق الإيمان، بدون أخلاق الإيمان، في قلق، في قلق دائم، وغرب وقرب لا ينقطعان. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتي فنسيتها، فكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالذي أنظر في واقع المسلمين يجد أنهم جهلوا هذه الحقيقة، غابت عنهم هذه الحقيقة، أن الإيمان هو الأخلاق، والأخلاق هي الإيمان. هذه حقيقة، حقيقة غائبة عنا جميعا إلا ما رحم الله. هذه حقيقة نجهلها، أن الإيمان هو الأخلاق، والأخلاق هي الإيمان. لقد وردت كثير من النصوص تنفي الإيمان عمن اتصفوا بصفات ذميمة، وتثبته لمن اتصفوا بصفات كريمة. أحاديث كثيرة جاءت تنفي الإيمان عن سيء الأخلاق، وتثبت الإيمان لحسن الأخلاق. روى البخاري ومسلم بسندهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية الإمام مسلم: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. وفي روايات أخرى: يحب لجاره أو لأخيه، لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. وفي البخاري ومسلم بسبب الجنة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره طوائقه، يعني شره، جاره لا يأمن شره. والله لا يؤمن. ثلاث مرات يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره طوائقه. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن العبد الإيمان كله أو الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة، لا يكذب حتى في المزاح، لا لا يكذب حتى مازحا، حتى يترك الكذب في مزاحته ويترك المراء ولو كان صادقا. وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بخيركم من شركم؟ فسكت القوم فاعادها ثلاث مرات. فقال رجل من القوم: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. هذا شركم، شركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وفي الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس، والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. وفي مسند الامام احمد عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما الاسلام؟ قال: طيب الكلام واطعام الطعام. قال: قلت ما الايمان؟ ما الايمان؟ قال: الصبر والسماحه. قال: قلت اي الاسلام افضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت: اي الايمان افضل؟ قال: حسن الخلق. اي الايمان افضل؟ قال: حسن الخلق، هذا افضل الايمان. وفيه عن ابي امامه، مسند الامام احمد عن ابي امامه رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الايمان؟ قال: اذا ساءتك سيئتك وصرتك حسنتك فانت مؤمن. إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن، إلى غير هذا من النصوص الكثيرة التي وردت تنفي الإيمان عمن اتصف بصفات ذميمة وتثبته لمن اتصف بصفات كريمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الى يوم الدين. اما بعد، واذا تمكن الايمان من نفس المسلم اعلن البراءه من الكافرين. اذا تمكن الايمان من نفس المسلم اعلن البراءه من الكافرين، يهود، نصارى، وثنيين، ملحدين، ايا كانت مذاهبهم، ايا كانت طوائفهم، ايا كانت معتقداتهم، ايا كانت افكارهم. فيعلن البراءة من الكافرين ومن افعالهم ومن صفاتهم ومن اخلاقهم، ايا كانت صلتهم بهم، ايا كانت هذه الصله التي تربطكم اخوه، ابوه، بنوه. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم، ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. فالمؤمن يتبرأ من ابيه، من اخيه، من ابنه، من عشيرته، من عائلته لله تعالى. ويحكي القرآن عن إبراهيم عليه السلام أنه تبرأ من أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقالت اليهود والنصارى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فعندما يتمتع الإيمان من نفس المؤمن يوالي في الله ويعادي في الله ويحب في الله ويبغض في الله. لا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنح إلا لله. هذه عقيدة، هذا في صميم العقيدة. لا بد أن يكون هذا مستقرا في قلب المؤمن، أنه بريء من كل ما يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدع وخرافات، من شركيات، من انحرافات، من ضلالات. بريء من كل هذا، بريء من كل ما خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كل ما خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما جاء به الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطى لله تعالى ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. هذا نص في صميم موضعنا في هذا اليوم وفي هذه الأشهر. تحب؟ لا تحب إلا لله. تبغض؟ لا تبغض إلا لله. تعطي؟ لا تعطي إلا لله. تمنع؟ لا تمنع إلا لله. توالي؟ لا توالي إلا في الله. تعادي؟ لا تعادي إلا في الله. بهذا تكون قد استكملت الإيمان. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، أرد إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. وقال: وادنا ما وعدتنا على رسل ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسالك الجنه وما قرب اليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليه من قول وعمل. ونسالك من خير ما سلكت من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو تحب العفو عفو عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قادر مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على